أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب الحمد لله. طيب هنا عندنا في الآيات قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون على ما يعني بينا في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فيها أمران الأمر الأول هو النظر إلى قاعدة فبضدها تتبين الأشياء الفرق البون الشاسع الفرق الواسع بين إبليس وبين الملائكة إبليس كان يجتهد جدا في عبادة الله جل في علاه ولذلك هي المسألة الثانية الفرع التي نتكلم عنه ليس الأمر على كثرة العبادات الأمر ليس معولا على كثرة العبادات الأمر في شيء زرعه الله في قلب المخلوق ثم بعد ذلك يقاس عليه فهنا إبليس يقال أنه كان يجتهد جدا وطبعا ما في أدلة صريحة ثابتة على ذلك لكن حقا كان كذلك لأن الله تعالى قال إلا إبليس أو الآن ففيها أولا فضل الملائكة وأنهم الكرام البررة وهم أكرم خلق الله على الخالق لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون خلقهم الله له لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طائت ما بين إصبع وآخر إلا ملك راكع أو ساجد ولله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم وهناك الكتبة هناك الحفظة هناك من جندهم الله جل في علاه عبادة واحدة كما قال النبي البيت المعمور يدخله 70,000 ملك يطوفون عبادة لله يخرجون لا يرجعون إليه إلى يوم الدين. سبحان ربي العظيم. في كل يوم 70,000 جدد يدخلون يتعبدون الله بهذه العبادة، الطواف بالبيت، بالبيت المعمور. وهناك حملة العرش، هناك من يسبح، هناك من يكبر، هناك من يركع، هناك من يسجد، عبادة لله جل في علاه. لذلك قال سجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد على أن الجميع لا يتخلف أو ما تخلف أحد منهم. قال إلا إبليس. إن قلنا إلا هنا استثناء متصل، كأن إبليس من الملائكة، فمن قال بذلك قال أنه كان مع الملائكة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، هو معهم، ففي حاله كان كحال الملائكة. وإن قلنا على الراجح بأن استثناء منقطع، فإبليس ليس من الملائكة، وهذا الحق، إبليس ليس من الملائكة، هذا الحق. وإلا فالنبي غاير بين خلق الثلاثة، قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف الله لكم. فالغرض المقصود بأن هنا الاستثناء يكون منقطعا، والمعنى هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن إبليس الذي كان معهم ويتشبه بهم زعما فالله جل وعلا اختبره فيه، قال لكن إبليس أبى، لكن إبليس أبى، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، إلا إبليس أبى أن يكون مع، لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وإباء هنا معصية، والحق أننا لابد أن نقف وقفة مع هذه الآية، لأن آدم قد عصى وإبليس قد عصى، فيتفقان في الزلل، يتفقان في الوقوع في المعصية، والبين شاسع والفرق واسع. إبليس آدم الله جل وعلا قال ولم نجد له عزمة، ما كان يعزم على، ما أصر ولا عزم ولا بيت النية على المعصية، جاءته من نوع البشري، غلبته نفسه فزل، ثم آب وتاب وأناب وأسرع في الاعتراف فرفع الله عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لذلك قال علماؤنا، وقال الحسن البصري من السلف، قال والله ما خلق الله آدم إلا للأرض، ما خلقه للجنة، ولكن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فآدم ما عصى الله جل في علاه إصرارا ولا كبرا، لكن إبليس عصى الله جل في علاه مع وضوح الأمر له، ثم تكبر، عصيانه كان تكبرا، لا سيما أنه كان في مكنون نفسه يرد الأمر على الله، بل كان في مكنون نفسه يقدح في الحكمة، بل صرح بذلك عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني هذا ليس من الحكمة أن تكرمه علي، نعوذ بالله من هذا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أبى. فكانت معصية إبليس إباء وكبرا وأيضا قطحا في حكمة الله جل في علاه. أما آدم عليه السلام فجاء ذليلا، جاء يذل لربي، ومن كان ذليلا لله كان أعز الناس، جاء نبيا مكرما عند ربي جل في علاه ذليلا لربي، وجاء تائبا آيبا، جاء باكيا، يقال أنه يعني، وهذا يستسمح فيه، يقال أنه ما رفع رأسه إلى السماء مدة من الزمن، فالله جل في علاه قد تاب عليه من أجل ذلك. وأيضا هذه يفرق فيها العلماء بين الفرق بين ارتكاب النهي وترك الأمر. إبليس معصيته كانت أشد، ترك فيها الأمر، وأما آدم فكان الأمر ارتكاب النهي. لذلك من هنا وجه من الوجوه الذي رجح بها شيخ الإسلام الثانية التفريق بين الأمر والنهي، بأن الأمر مطلوب لله جل في علاه، محبوب أكثر من الكف عن النهي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، ما خضع لربه جل في علاه ورد الأمر على الله، وكان الكبر يملأه، لذلك قاس قياسا باطلا. والذي حركه إلى ذلك في جند جنود الهوى من أجل أن يبرر ما وقع فيه هو الحسد. فهو قد حسد آدم حسدا عظيما، وظهر حسده عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أنا، وفي الرواية الأخرى قال تصريحا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى قياسه كان قياسا فاسدا، والطين أعظم من النار نفعا ورفعة ومكانة ورسوخا، والنار فيها ما فيها من الخفة والسرعة وغير ذلك. الغرض المقصود بأن الذي جره أن جلبات جره إلى ذلك جلبات الهوى، وأخذ يبرر لنفسه ما فعل، وأنه تعدى حدوده وتجاوز مع ربه وأبى عليه، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين؟ قال يا إبليس، قال إثبات القول لله جل في علاه، وأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع ردا على أهل البدع الذين يجعلونه معنى قائما بذات الله جل في علاه كالعلم والقدرة والإرادة. قال الله تعالى وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وفي الحديث إن الله يحشر الأولين يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وإذ قال ربك قال يا إبليس، وهذا خطاب لإبليس، وهذه معناها أن إبليس يسمع صوت الله جل في علاه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما لك ألا تكون مع الساجدين. هذه فيها حكم عظيمة. ما الحكمة التي يمكن أن تستنبط من هذه فقط من فعل الله مع إبليس؟ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. شوفي أذهلتني الإجابة جزاك الله خيرا أم العثيمين. إذا أنا أوجه السؤال لك صراحة، هل لها نذير في الشرع؟ طبعا إجابة رائعة جدا، إجابة صحيحة، بأن الله سأله قبل الحكم عليه وهو أعلم به. بل يقال في قول الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليه، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المفسرون أعلم مكنون ما في قلب إبليس، وأنه يتكبر، لذلك أخرج معلومه فيه بأمره بالسجود. أتت بها ولا لا؟ طيب هي لها نظير طبعا عندما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطب بن أبي بلتعة بعث إلى مكة عينا يدس على رسول الله، ماذا فعل؟ هل حكم عليه عمر؟ حكم عليه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي قال له إيش؟ قال يا منافق، مع أن الفعل فعل المنافقين، الفعل فعل المنافقين. هل قال يا منافق؟ لا. ماذا قال؟ شوف لو لو لو الأجيال هذه تعلمت هذه الأبواب والله لارتقينا جميعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما هذا يا حاطب، سأله أولا ما هذا يا حاطب، قال لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال صدق صدق. ثم شوف الله تعالى نجاه وأوحى الله إليه، لعل الله طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، اللهم اجعلنا أمثال هؤلاء يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، واجعلنا ممن يلتزم بدينك وطاعتك وأنت أرحم الراحمين. قال يا إبليس ما لك، يسأله ربه وأعلم به قبل أن يحكم عليه. يعني هل ألا يكون هذا، يعني ألا يكون هذا علما لهؤلاء؟ يعني ماذا أقول؟ الحمد لله أن أمسك لساني، كان سيطلق وتكون المسألة عويصة. أقول يعني أي أليس هناك رشد وعقل والباب عند هؤلاء الملتزمين الذين قد ترسموا خطى الالتزام وفاقوا العامة بذلك، أن يتقنوا مثل هذا، أن يتعلموا مثل هذا قبل الرمي جزافا وقبل الإسقاط وقبل المحاربة وقبل المفارقة وقبل الهجران وقبل التبديع وقبل التفسيق وقبل التكفير؟ أليس لهم في ذلك رشد؟ ألم يعلموا بأن هذا من فعل الله؟ والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ انظر، الله الله الله سأل، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الذي منعك؟ سأل، وهو الذي وهو أعلم به ويعلم بخلجات نفسه ويعلم بمكنون صدره، ومع ذلك سأله. وهذا تعليم لنا، ولذلك الله يحب أن يرى أثار صفاته على عباده، وقد ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الكتاب بالوحي وقال يا حاطب ما هذا، فقال الله تعالى إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. عنده مبرر، عنده يقول يبين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. العلم نور، حقا إن الله يصطفي من الناس من شاء ليخصهم بمثل هذا الفضل العميم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هنا الكبر يتجلى، هنا الكبر يتجلى، وعقد المقارنة بينه وبين آدم. وهذه تجعلنا نقف عند أول مسألة في هذه الآية. المسألة الأولى، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، لذلك أفضل الناس الذي لا يرى في نفسه أنه أفضل الناس. يسعى المرء من السلف ويقول ما نظرت لأحد إلا وقلت والله هو أحسن، هو أفضل عند ربي مني، لعل فيه ما فيه من الداخل في قلبه ما يمكن أن يرقيه فوق عند ربه. لذلك قالوا قد أحسن الظن من رأى أن الناس تفضله. فانظر هنا القول فاصل في الباب، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هنا المقارنة جعلته يتكبر، يرى نفسه، ولعل الله جل في علاه يجعله أدنى من هذا الذي يرى نفسه عليه. وهذا الحق. لذلك سبحان الله، من رأى نفسه ضئيلا فهو عند الله عظيم، من رأى نفسه ضئيلا فهو عند الله عظيم، والله لا يعظم أي أحد. ومن عظمت مكانته عند الله عظم الله قدره في قلوب عباده وكتب له القبول. فقال الله جل في علاه إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذه المسألة الأولى، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إبليس يرى نفسه فوق آدم، وآدم قد رقاه الله فوق الملائكة وأمر الملائكة بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سبحان ربي العظيم. إذن هذه المسألة الأولى، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. يوسف شروه بثمن بخس دراهم معدودة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله الكريم، وهو من أكرم خلق الله على الله جل في علاه. نعم. والأمر الثاني في قولي لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ضرر القياس الباطل. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل وعظموا الأقيسة عندما وردت الآثار، وهذا رد عليهم. ولذلك إبليس صار ملعونا إلى يوم الدين وهو في نار تلظى، وآدم خضع لربه تعلم ما علمه الله جل في علاه. قال لم أكن لأسجد لبشر، والبشر فوقهم، وهناك أكثر من 70 وجه أو أكثر من وجوه كثيرة تثبت تفاضل الطين على النار، فحتى كان في قياسي قياسا باطلا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فقال له الله. هنا الحكم، يا رب يرضى عنا. هنا الحكم بعد السؤال، وبعدما تجلى كبر إبليس، وبعدما أخرج الله معلومه فيه، قال الله جل في علاه حكم، قال فاخرج منها فإنك رجيم. وهذه فيها دلالة أن الحكمة وضع شيء في موضعه، وأن مثله محل ليس قابلا لأن يكون في الجنان. فقال الله جل في علاه فاخرج منها. طب ما هو أخرج آدم أيضا، فهل آدم ليس محلا قابلا للجنان؟ قلنا لا والله، بل آدم في الجنة، والأنبياء في الجنة، والمؤمنون الخلص في الجنة، والمخلطون في الجنة، بل والعصاة في الجنة، ما لهم من الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، من غير حساب ولا سابقة عذاب. لكن خروج آدم كان لحكمة، لأن الله خلقهم ليظهر فيهم الأنبياء والرسل والرسل وهؤلاء الذين يتعبدون لله حقا، وهؤلاء الذين باعوا أنفسهم إخلاصا لله جل في علاه، وليشهد الملائكة على ذلك لترى بأن الله يثنى يذكر هؤلاء الأفاضل الأماجد من النبلاء من الأنبياء من النبلاء من العلماء بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، يبين فضلهم للملائكة. خروج ليس كخروج خروج آدم أعقبه التوبة فارتقى منزلة فوق المنزلة، وخروج إبليس أعقبه اللعنة فكان ملعونا إلى يوم الدين وهو في نار تلظى مع أمثاله وأطرابه وأقرانه. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مرجوم هنا فاعل بمعنى مفعول. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله. قال وإن عليك اللعنة، اللعنة هنا الطرد من رحمة الله جل في علاه، اللعنة هنا الطرد من رحمة الله، ولذلك إبليس ملعون مطرود من رحمة الله لا يرجع إليها أبدا. يقال في بعض الإسرائيليات لما أنزل الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا شيء، فقال الله تعالى فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآيات، فخرج منها. لا سيما وأنه قد عصى بكبر وتكبر على ربه وقدح في حكمته، لذلك استحق اللعن. قال وإن عليك اللعنة، إن عليك اللعنة أن الله لعنه، ومن لعنه الله لعنه من في السماء، لعنته الملائكة، لعنه من في الأرض، كما رأيت أن النبي قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا فلان يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيكتب له القبول في السماء وفي الأرض. قال إن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى يوم الجزاء والحساب، نعوذ بالله من اللعنة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نقف هنا إلى هذه الآية لأنها استخلص منها بعض السلف كلاما عظيما جميلا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. أنا أختم الآية بقول الحسن ونفصل القول فيها إن شاء الله غدا، وسيتسلسل التفسير بإذن الله معنا مستمرا، ونسأل الله أن يجازي من أوزع لنا هذا كل الخير، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك ويربط على قلوبنا ويجعلنا نثبت عليه. وإلا فالقرآن يقدم، ما دمنا زعمنا أننا على الأثر فعلينا بالقرآن والسنة. نعم جزيتم الجنة. قال الحسن البصري قولا فصلا، قال لا يمنعن أحدا منكم عمله أو ما يعلمه من نفسه أن يرفع يديه لله سائلا. فإن إبليس الملعون المطرود، فإن إبليس دعا فاستجاب الله له، وإن الله حي كريم كما أقول أنا الآن، وإن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله، نسأل الله أن ينفع بذلك. لو في أسئلة اتفضلوا، ثم نجيب على الأسئلة، ثم نصلي المغرب، وبعد المغرب 10 دقائق وربع ساعة نبدأ بالموطأ، كل السنن نبدأ بها بالموطأ إن شاء الله، يعني سدادا من عوز ما كان عندنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل قال الله عز وجل لآدم عليه السلام اهبط، وقال لإبليس في كل آية أخرج، فهل المغايرة في اللفظ أثر في المعنى؟ طبعا طبعا المغايرة في اللفظ لها أثار في المعنى. من هذا؟ ماشي مص... لفتات راقية ليست بالهينة. شوف طبعا طبعا لابد المغايرة لابد يكون لها معاني تتتبع لذلك. أقول والله الموفق للصواب، الخروج فيه أمل للدخول بعده، الخروج فيه أمل للدخول بعده، والهبوط لا يمكن أن يكون بعده دخول، والهبوط لا يمكن أن يكون بعده دخول، هذا الفارق بينهما بإذن الله. طيب فوائد التفسير: التفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، الاستثناء المنقطع إذا كان مستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيكون هنا إلا بمعنى لكن، إن إلا بمعنى لكن. نعم هذا التفريق بينهم. ذم معارضة الآثار بالعقول، ذم معارضة الآثار بالعقول، مراجعة المخطئ، مراجعة المخطئ قبل الحكم عليه، مراجعة المخطئ قبل الحكم عليه، من الحكمة وضع الشيء في موضعه.